الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 23 من 40 النووية. يمشي؟ يمشي؟ هذا أقصى حد هذا. أكثر من هذا أكله. طيب، إذن وصلنا للحديث 23، ووقفنا عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جليل القدر، عظيم. قال عنه ابن الملقن رحمه الله تعالى: قال: هو أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات قواعد الدين. والراوي هنا هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه على 10 أقوال، هذا أحدها، هو الذي اختاره النووي هنا، وهو الحارث بن عاصم، وهذا أحد الأقوال، وهناك 9 أقوال أخرى في تحديد اسمه. قال رضي الله عنه هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قول الصحابي هنا: قال رسول الله، ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يضر هذا في سند الحديث؟ الصحابي هنا لم يقل سمعت، بل قال قال، يحتمل أن يكون سمعه منه، ويحتمل أن يكون قد أخبر به ولم يكن حاضرا. هل هذا يضر بالحديث؟ لماذا؟ لأن الصحابي أخذه عن صحابي آخر، أو صحابي آخر عن آخر عن آخر، وهذا لا يغير شيئا، لأن الصحابة عدول بإجماع المسلمين. فهمتم؟ إذن هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وللفائدة، قد تكون رواية مسلم ليس فيها التصريح بالسماع، وجاء التصريح بالسماع في رواية أخرى، وهذا بتتبع طرق الحديث تعلم هل هو سمع منه أو نقله عن غيره. وفي كل الأمور الحديث صحيح ولا يغير شيئا. الطهور شطر الإيمان. الطهور فسر بتفسيرين. شو الصوت هذا؟ الطهور فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن المقصود به هنا ترك الذنوب والمعاصي والشرك، والتفسير الثاني هو الطهارة المعروفة. أما التفسير الأول فهو ناتج عن أن الإيمان ترك وعمل وأمر وانتهاء. شنو حقيقة الإيمان؟ هي إما شيء تفعله وإما شيء تتركه. ما يتعلق بالترك هو أنت تتطهر عنه، أي تنزه نفسك عنه، ولهذا المشرك نجس والمؤمن طاهر وإن كان على جناب، والمشرك نجس وإن غسل نفسه بالذهب. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة المشركين هنا هل هي نجاسة حسية أو معنوية؟ الثاني قطعا. ولهذا لو سلم عليك مشرك هل تقول لا أصلي حتى أغسل اليد لأنه نجس؟ غير صحيح. المقصود به النجاسة المعنوية، والنجاسة المعنوية يراد بها ما تلبس به من الشرك، فإن أعظم نجاسة هي نجاسة الشرك. ولماذا هي أعظم نجاسة؟ لأن نجاسة الشرك نار جهنم لا تطهرها، ولو كانت نجاسة الشرك تطهرها نار جهنم لكان للكافرين موعد يخرجون فيه من النار، لكن لما كان الكافر ماكثا في النار بلا حد إلى الأبد دل على أن نجاسة الشرك لا تطهرها أعظم نار. والمؤمن ولو نجس نفسه بكل الذنوب والمعاصي فإنه يبقى طاهرا باعتبار ما عنده من التوحيد. ولهذا في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا في المدينة فلما رآه أبو هريرة خنس وتخبأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تخبأت؟ قال كنت على جنابة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال إن المؤمن لا ينجس أبدا. والكلام هنا ليس على النجاسة الحسية، فإن المؤمن لو كان عليه بول لا يجوز له أن يصلي به بإجماع المسلمين، لكن المقصود به هنا النجاسة المعنوية دون الحسية. فطهارة المؤمن طهارة دائمة باعتبار ما عنده من التوحيد، ونجاسة المشرك نجاسة دائمة باعتبار ما عنده من الشرك. فإذا تلبس المؤمن ببعض الذنوب واستحق العذاب دخل في نار جهنم حتى نقت النار خبث النجاسة التي تلبس بها، فإذا طهر دخل إلى دار الطهر وهي الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر. وطهر المؤمن في الجنة راجع إلى أمرين، إما أن يكون طاهرا ابتداء وإما أن تطهره النار. والذي يكون طاهرا ابتداء إما أن يكون لم يتلبس بكبير ذنب أو بذنب أصلا كالأنبياء إلا القليل المغفور، أو يكون قد غفر الله له تعالى في أرض المحشر، فهنا يدخل الجنة مباشرة جعلنا الله منهم. الثاني بقي عليه بعض آثار الذنوب فهذا يعذب بقدر ما عنده. ولهذا قال ابن القيم إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، فإذا نقي هذا القلب استحق أن يدخل الجنة. إذن هنا قالوا الطهور المقصود به ترك الذنوب والمعاصي، وقوله شطر الإيمان لأن الإيمان فعل وترك، فما يتعلق بالترك فهو الطهور. وهذا القول حسن محتمل لكنه ليس المراد في هذا الحديث. لماذا ليس المراد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح مراده في رواية أخرى، والرواية الأخرى ما الذي جاء فيها؟ جاء فيها الوضوء شطر الإيمان، وهنا انتهى النقاش. لأن أعظم مفسر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الثاني أن المراد به الطهور أي الوضوء. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. ما الدليل على أن الصلاة تسمى إيمانا؟ أحسنت، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بإيمانكم هنا؟ الصلاة إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. الصلاة إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا بادي الأمر يصلون إلى بيت المقدس، فلما غيرت القبلة قال بعضهم الصلاة التي صليناها قبل ضاعت علينا. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام أصله واحد وهو التوحيد، وهذا يتفق عليه جميع الأنبياء، ثم تختلف الشرائع فيكون مشروعا في وقت ما لا يكون مشروعا في وقت آخر. يقول شيخ الإسلام فعند اليهود كانوا يعظمون السبت فكان الإسلام تعظيم السبت، فجاء النصارى وكانوا يعظمون الأحد فكان الإسلام تعظيم الأحد، قال وجاء المسلمون فصار لا للسبت قيمة ولا للأحد قيمة وصار الإسلام تعظيم الجمعة. فالإسلام يتغير باعتبار ما ينزل الله تعالى من شرائع، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمقصود بإخوة لعلات هم الإخوة من أمهات شتى، الأب واحد والأمهات مختلفة، فيشتركون في أصل النسبة ويختلفون في فروعها. إذن هنا قال الطهور شطر الإيمان. فالمقصود بالطهور هنا الوضوء، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. وهذا القول ظاهر بين بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك في رواية الترمذي وابن ماجه، قال: الوضوء شطر الإيمان. في رواية ابن ماجه: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إسباغ الوضوء قطع النزاع بأنه لا يحتمل إلا الطهارة المعروفة، وإسباغ الوضوء المقصود به إتمامه. أسبغ الوضوء أي أتمه، ولهذا في الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمامه. ولو كان الماء باردا تكرهه النفس، لا بد أن تتم وأن تمر الماء على الجسد ما لم يضر بالإنسان كما تعلمون. ومن اللطائف أن الإمام المزني الشافعي صاحب الشافعي وتلميذه كتب في عقيدته شرح السنة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يسبغون الوضوء، وهذه مسألة فقهية صح ولا لا؟ لكنه كتبها في كتاب عقيدة، وقال في أول هذه العقيدة وفي آخر العقيدة قال: وهذه المقالة أجمع عليها الصحابة والتابعون. لماذا ذكر هذا في كتاب عقيدة؟ من يجيب؟ يعني لماذا يذكر إسباغ الوضوء في كتاب في العقيدة على الأسماء والصفات والصحابة وغير ذلك؟ من يجيب؟ ليس هذا، لا هو من الإيمان لا شك، لكن ليس هذا. أحسنت. لأن من عادة أهل السنة والجماعة أنهم يوردون في كتب العقائد أصول الإيمان وهي الأساس، ثم يوردون أبوابا أخرى اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. ومن هؤلاء الشيعة الروافض، فإنهم لا يغسلون الرجل وإنما يمسحونها. فذكر هو أن من عقيدتنا إسباغ الوضوء أي إتمامه، ولا يتم الوضوء إلا إذا جرى الماء على العضو إلا إذا كان خفا فيمسح عليه. ولهذا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. إذن هنا قال، إذن الأمر الأول الذي يرجح هذا القول هو هذا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلامه بكلامه، كما مر معنا أكثر من مرة في حديث شعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غمي عليكم الهلال قال: فاقدروا له. اختلف العلماء في معنى فقد على أقوال. هذه الأقوال كلها ليست شيء إذا جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي فيه: فأتموا عدة شعبان 30. فهمتم؟ فإذا جاءك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به. إذن هنا واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بهذا. الأمر الثاني أن لو لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا في الرواية الأخرى لكانت أحاديثه الأخرى أيضا تفسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. الغلول هو السرقة من الغنائم قبل أن تقسم، فالذي سرق من الغنيمة وتصدق لا تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والذي يعنينا هنا أن الطهارة هي شطر الصلاة، باعتبار أن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولهذا قال أهل العلم: الصلاة لها ظاهر وباطن. أما باطن الصلاة فهو الإيمان، ولهذا لا تصح الصلاة إلا من مؤمن، وهذا شطرها الأساس والأعظم. والثاني هو الظاهر وهو الطهارة، فإن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولهذا قالوا: الصلاة مفتاح الجنة والطهور مفتاح الصلاة. فيكون من أراد دخول الجنة فعليه بالطهارة، لأنك إذا أخللت بالطهارة أخللت بالصلاة، ومن أخل بالصلاة أخل بدخوله إلى الجنة. ولهذا في الصحيحين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: وإنه لكبير. فهو ليس بكبير باعتبار سهولة فعله، ولكنه كبير باعتبار إثم من قصر فيه. فقال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ، وفي رواية: لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. ولهذا في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني هذا الخلق الذين من المسلمين، ولا الكافر يعذب على ما هو أعظم، الكلام على المسلمين، يعني مسلمون يعذبون في قبورهم ليس لأمر كبير جدا، وإنما هي لطهارة لم يعطوها حقها، وأسهلها هذا البول. ولهذا بعض الناس يدخل للحمام يا إخوة ويصلي، إحنا لا نتكلم على من لا يصلي، ولهذا غالبا إذا حججت من لا يصلي أذكر له هذا الحديث، أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ليستتر من بوله، هذا رجل يصلي لكنه أخل بطهارته فعذب بقبره، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ ولهذا سيأتي معنا الكلام على الصلاة بعدها، لأنها نور، ومن لا يصلي لا نور له. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم توعد وذكر عذاب قبر رجل لم يتطهر من البول. فبعض الناس يا إخوة يقصر في هذا الباب، فتراه يدخل الحمام وبعضهم يبول قائما، والبول قائما يجوز بشروط: استتار العورة، عدم استدبار واستقبال القبلة، وألا تنجس ثيابك، لأن الوقوف مظنة التلطيخ والتنجيس. فإذا أمنت هذا كله جاز لك أن تبول قائما. وفي الصحيحين قال حذيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على سباطة، أي ملقى القمامة، قوم يبول واقفا. فالبول واقف يجوز لكنه بشروط، وبعض الناس تراه يستعجل ذلك ويذهب يصلي. ولهذا جاء في السنن، وأظن سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ربما عن ابن عباس، قال: كان يبل سراويله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبل ملابسه الداخلية حتى يقطع الشك في هذا الأمر ولا يدخل عليه الوسواس. فهمتم؟ لأن أحيانا تصلي وتحس بشيء، فهذا بعض الناس يمضي وبعض الناس يترك، أنت بل ما عندك حتى لا يدخل عليك هذا الشك. لكن الناس في هذا كما قلت لكم طرفان ووسط. الطرف الأول يا إخوة الذي هلكه الوسواس، حتى ذكر عنهم ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عجائب، حتى إن بعضهم كان يتعلق في المرحاض وقد وضع حديدة طالع نازل حتى ينزل منه البول، وهذا يوشك أن ينقطع عن الصلاة. وقد رأيت هذا بنفسي، أن هؤلاء يكثر عندهم الوسواس حتى ينقطع عن الصلاة، وقد رأيت بعضهم يحك يده في الوضوء حتى كاد جلده أن ينزع، هذا رأيته بعيني. بل رأيت أحدهم هدانا الله وإياه، أن وهذا من سنوات، أنه إذا توضأ وجاء ووضع حذاءه أو اللباس الذي نعم حذاءه وضعه في ملقى الأحذية، لمس حذاءه فعاد فتوضأ، يأخذ أمرا آخر وعاود يرجع يتوضأ، وهكذا، ودائما تفوته الصلاة دائما، وهو أول من يدخل وآخر من يخرج ولا يدرك الجماعة، لبس عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بهذا الأمر. وهذا يكثر في جماعات الصوفية، ويكثر أيضا عند جماعة التبليغ، هذا الواقع، ما له من دافع. ليش؟ لأن قلة العلم هي التي تجعل هذا الأمر يستحكم بما عند بعضهم. فهمتم؟ ولهذا إذا قلنا للشاب الذي استقام الآن تعلم العلم، إنما ننصحه حتى يكون على بينة من أمره. فالحاصل أن هذا الطرف أهل الوساوس، هؤلاء طرف نقيض. الطرف الثاني الذي لا يهمه شيء، يبول ويحس البول يسري وينجس ثيابه ولا يهتم، يرى أثر النجاسة على ثوبه ولا يهتم، هذا مفرط يوشك أن يهلك، وهو من الموعودين بعذاب القبر والعياذ بالله. فهمتم؟ والوسط هو أنك تهتم بطهارتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم، وصحابته يهتمون بلا وسواس. فهمتم؟ ولهذا اختلف العلماء في مسألة، وهي: هل يجوز، وأنا أفرع الآن حتى تعلم أهمية هذا الأمر، وهو أن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي: هل يجوز للعبد أن ينتر ذكره بعد البول أم لا؟ يقول شيخ الإسلام: والذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. فهمتم؟ طيب ما المراد بهذا؟ بأنك لا بد أن تنتر ما يخرج البول لا تنتر ما يضر بك حتى تصاب بمرض فيصير البول لا يتوقف أبدا. لا تهلك نفسك، فهمتم؟ بعض الناس يصيب بهذا حتى يخرب نفسه، وهذا ربما يصاب بعد بسلس البول فلا يتحكم أصلا في نفسه. فالحاصل أن الطهارة يا إخوة أعطوها حقها، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل الذي توضأ، وهو حديث يسميه العلماء صاحب اللمعة، وهي جزء من رجله أو يده لم يكن فيه، من رجله أظن لم يكن فيه أثر الماء، فهمتم؟ فإياكم أن تتوضأ هكذا وتضع الماء، لا، لا بد من إسباغ الوضوء. وعليه فالصلاة شطرها الباطن هو الإيمان، وشطرها الظاهر هو الوضوء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي أن الطهور هو شطر الصلاة. ويقال الطهور ويقال الطهور، ويقال السحور ويقال السحور، ويقال الوقود ويقال الوقود. ما الفرق بين الأمر إذا كان مضموما وإذا كان مفتوحا؟ أحسنت، الفعل. إذن غالبا بالضم هو الفعل، الوضوء المقصود به الفعل، الوضوء هو الماء، الطهور هو الفعل، والطهور هو الماء، والوقود معروف، والوقود هو إشعال النار بذلك الوقود، والسحور والسحور كذلك، وله نظائر في لغة العرب. ولغة العرب يا إخوة أحيانا تحكم فيها فتحة وكسر. ومن اللطائف أن الفقهاء يقولون في كتاب الجنائز، يقولون الجنازة بالكسر. ما هو جنازة؟ هو الميت. لا، هو النعش، لأن أيهما تحت؟ النعش. والجنازة بالفتحة هو الميت، سهل، لأن الفتحة فوق فهو الميت، والكسرة تحت هو النعش، فهمتم؟ هذه لغة العرب يا إخوة هي التي نزل بها القرآن، وهي التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أيوب السختياني أو غيره: عامة من تزندق بالعراق فإنما لجهلهم بالعربية، فهمتم؟ ولهذا حذر العلماء قديما حتى من الترجمة، فكثير من الكتب التي ترجمت حرفت بسبب جهل صاحبها بلغة العرب، فجاء يفهم المعنى ففهمه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فأتى بالعجائب. وأذكر مثالا وأمر: مرت سنوات والناس يقولون على آية الكرسي le verset du trône. يا أخي الترون هو العرش وليس الكرسي، ليش؟ لأنهم اعتمدوا قول الله يصح بأن الكرسي هو العرش. ومرت سنوات والناس يقولون le verset du trône، هذا الكرسي ليس الترون، الترون هو العرش، الكرسي أمر آخر وهو موضع القدمين كما قال ابن عباس، فهمتم؟ ولكن ليس هذا موضع بس هذا الأمر. المفيد أن تعلموا بأن الطهور هو شطر الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قوله هنا والحمد لله تملأ الميزان، الحمد هو الثناء على الله تعالى وإثبات المحامد والكمالات له، التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل النقائص والعيوب. فإذا أردت أن تثبت الكمال لله سبحته وحمدته، لأنك إذا سبحت نفيت عنه النقص، وإذا حمدته سبحانه أثبت له كل الكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا نقول بعد صلاتنا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال أهل العلم: سبحت الله عن النقص ثم حمدته فأثبت له الكمال. وإذا علمت أن الله منزه عن كل نقص مثبت له كل كمال قلت الله أكبر، أي الله أعظم من كل شيء، فهمتم ولا؟ ولهذا يا إخوة هذه الأذكار التي نقرأها وربما جرت على اللسان بدون تفكير ينبغي دراسة معناها، وهناك كتب كثيرة في هذا الباب، من أحسنها في المعاصرين سهولة ويسرا كتاب فقه الأدعية والأذكار للدكتور عبد الرزاق البدر، هذا كتاب جيد سهل، وهناك غيره لكن قد لا يترقى له كل واحد. إذن قال هنا: الحمد لله تملأ الميزان. الميزان يا إخوة هو الميزان المعروف يوم القيامة، وهذا الميزان تكلمنا عليه بتفصيل في شرح السنة للمزني وفي غيرها من كتب العقائد، وهو ميزان حقيقي يوضع يوم القيامة لوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. اختلف العلماء هل يوم القيامة موازين أو ميزان، الأقرب بأنه ميزان واحد، وإنما عدد باعتبار كثرة الموزونات لا بكثرة الآلات التي تزن، وهو كما قال السلف بل ذكروا الإجماع عليه، ورد هذا عن ابن عباس قال: والميزان له كفتان، وزاد ابن عباس ولسان. أما أن له كفتين فهذا واضح ظاهر في النصوص، فقال يوضع في كفة ويوضع في كفة، فهو ميزان. ولهذا نقول من رجحت سيئاته أو من رجحت حسناته فهو ميزان حقيقي، الله أعظم به، الله أعلم به وبعظمته، لكن لعظمته اعلم أن ميزانا واحد يزن كل الخلائق يوم القيامة. فبعضهم يكون أثقل من جبل أحد كساق بن مسعود وليس ابن مسعود، وبعضهم يكون أخف من جناح البعوض، قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأعمال يوم القيامة توزن بدليل هذا الحديث، قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأه يوم القيامة لعظم أجر قائلها. ولهذا قال الحسن البصري: ما يمنع أحدكم إذا كان فارغا أن يقول للملك الذي يكتب عمله: اكتب يرحمك الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وهي الباقيات الصالحات. إذن قال هنا: الحمد لله تملأ الميزان، ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الشك هنا من الراوي، الراوي شك عند نقله للحديث، فعندنا هنا سبحان الله تملأ الميزان أو لا تملأ الميزان، لأن هنا ايش قال في الحديث؟ قال: سبحان الله والحمد لله تملأان، أي الاثنين يملأان، لكن هل يملأ كل واحد منهما أو إذا اجتمع معا ملأ الميزان؟ هذا يحتمل، فهمتم؟ ثم قال: والحمد لله تملأان أو تملأ، فيكون إما أن الحمد لله تملأ بنفسها، وهذا قاله قبله، أو أن الحمد لله تملأ أيضا إذا اجتمعت مع سبحان الله، أو أن سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ، وسبحان الله والحمد لله يملأان طبعا، فهمتم؟ فالأمر يحتمل، وكلاه وكل الأمور تؤيد بأن هاتين الكلمتين عظيمتان، والعرب تقول كلمة والمقصود بها أكثر من كلمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نصف بيت كامل قال كلمة، لأن هذا تعبر به العرب. ثم قال: والصلاة نور. والمراد بالصلاة نور هنا أنها نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في الهداية، ونور يوم القيامة. أما أن الصلاة نور في القلب فهذا أمر لا يرتاب فيه أحد، ولهذا المؤمن إذا فاتته الصلاة أو قام متأخرا عنها أو بقي فترة لا يصلي في مسجد أحس بوحشة في قلبه وضيق في صدره وقد تكلمنا عن هذا في شرح أسباب شرح الصدر لابن القيم لو تذكرون في رمضان، وقلنا إن من أعظم أسباب شرح الصدر هو الصلاة، وقلنا إن العبد إذا شرح صدره بها وبغيرها في الدنيا اتسع عليه قبره فيما بعد، لأن الأمر كما قال ابن القيم حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، من ضاق صدره هنا ضاق قبره هناك، ومن اتسع هنا اتسع هناك، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. إذن الصلاة نور في القلب، ومن لا يصلي لا نور له في قلبه بل حياته مظلمة. ولهذا يا إخوة الشياطين على من تسلط؟ على الذي لا يصلي. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. إذن الصلاة نور، والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسرت في الحديث بعذاب القبر وهو بعض أفرادها، وإلا هي حياة ضنك في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ومن لم يصلي يا إخوة فكما قلت لكم قلبه مظلم ووجهه مسود. ولهذا قال الله جل وعلا قال إذن هي نور في القلب ونور في الوجه، الصلاة تظهر على صاحبها. ولهذا الله تعالى قال عن الصحابة كما في الفتح قال سيماهم في وجوههم، ما المراد بسيماهم في وجوههم؟ هل هناك قول آخر؟ قال بعضهم هي علامة السجود هذه، وهذه ربما وجدتها عند أكبر المنافقين، وربما وجدتها عند أعظم الصالحين، فهي ليست علامة. ولهذا بعضنا حدثني بعضهم أن بالثوم يعملوها هذه، فهم يهرس الثوم ويدقه ويضعه على جبهته يحرق شيء من الجلد، الثوم يحرق الجلد ويخرج وكأنه تقي. سيماهم في وجوههم، هذا ثومهم في وجوههم وليس سيماهم، هذا الثوم في وجهه ورائحته ثوم. إذن هذا لا قطعا ليس هو المراد، ولو كان مرادا فالمراد بأنه علامة ظاهرة، لكن القصد العلامة الباطنة. ولهذا قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال جماعة من السلف لما قاموا الليل استنارت وجوههم بالنهار. الصحابة كانوا عباد في الليل، كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، فهمتم؟ فالمراد يا إخوة نور الوجه الذي يكون من الطاعة. ولهذا ربما رأيت أحدهم ليس فيه لا علامة سجود ولا شيء، ولكن النور في قلبه كأمثال الجبال. فالمسألة المقصود بها نور الوجه، وهذا نور الوجه لا يراه كل أحد. بعض الناس يقول والله منور، أحيانا يكون هذا الرجل ليس بالتقوى الذي يتكلم عليها ذلك، هذا النور لا يعلمه إلا أهل النور أساسا، وربما جعل الله لهذا النور علامات يعرفه بها كل أحد. ولهذا غالبا لو تأملتم في مجتمعاتنا خاصة العربية الإسلامية أن الصالح يشتهر أمره ولو بعد حين، ولا تجد أن الصالح يذمه الناس، لأن غالبا لا بد أن يجعل الله على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة، كما أن المنافق لا بد أن يفتضح في الدنيا قبل موته، فهمتم؟ فمن لطف الله بخلقه بأن جعل هذا النور له علامات في الدنيا، ومنها مواظبة العبد على الصلاة، فإن من واظب على الصلاة واستقام عليها استنار وجهه. ومسألة نور الوجه وسوداد الوجه هذا أمر لا يفكر فيه بعضنا. تعلمون أن السلف كانوا من خوفهم من الله كان بعضهم ربما قام في الصباح فنظر إلى أنفه قال أنظر كل يوم إلى أنفي خشية أن يكون قد اسود وأنا لا أدري، فهمتم؟ هو يخاف من أنه يصبح قد اسود وجهه من المعاصي والذنوب وهو لا يدري، فهمتم؟ فهم كانوا يخافون على ذلك الأمر جدا. ولهذا احرص على دينك وصلاتك وإيمانك أنت كالقابض على الجمر، ولو أحرقك فإنك لا تتركه. ولهذا الصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور الهداية. لماذا نور الهداية؟ لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد ورد حديث موضوع: ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث لا يصح، لكن لا شك أن الذي بل هو موضوع أي في سنده كذاب، لكن لا شك أن الذي لا تغير فيه الصلاة شيئا فإن هذا في صلاته نوع دخل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة نقلها عنه تلميذه ابن القيم وظن في مدارج السالكين، قال: إذا عملت لله طاعة ولم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. فهمتم؟ قال: إذا عملت طاعة لله تعالى لكنك لم تجد أثر تلك الطاعة في نور قلبك ووجهك وانشراح نفسك، اتهم نفسك فإن الرب شكور. أي لو الخطأ سيكون منك حتما، لأن الله تعالى إذا عملت الطاعة كما يريد لا بد أن يثيبك كما يريد سبحانه. فإذا لم تجد الأثر الذي ترجو فالخلل منك، ولا تسئ ظنك بربك. إذن هي نور في الهداية، وهي أيضا نور يوم القيامة، وهذا ظاهر. وظهور هذا من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والوضوء لا يكون إلا لأهل الصلاة، فمن لا يصلي لا يتوضأ، ومن لا يتوضأ لا نور له. ظاهر هذا؟ إذن يدعون غرا، الغر وين؟ الغرة بياض في الجبهة، محجلين بياض في الأعضاء في اليدين والرجلين. وجاءت زيادة من أبي هريرة فقال: فمن استطاع منكم أن يطيع غرته فليفعل. وهذه زادها أبو هريرة وهي مدرجة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تزاد أصلا. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول: وأبو هريرة زاد ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان ورضي الله عنه. إذن الصلاة نور بين، فإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأثر الصلاة سقاهم من حوضه، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. الوجه الثاني الذي يبين أن الصلاة نور: المنافق يوم القيامة يا إخوة هل له نور؟ له نور ولا ليس له نور؟ كيف ليس له نور؟ كلما أضاء لهم شو فيه، هذه على المنافقين. وإذا أظلم عليهم قاموا، بنص الآية في أول البقرة. أول البقرة تكلمت على أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكفار، وأطالت في المنافقين، لأن البقرة مكية ولا مدنية؟ مدنية، والنفاق الظهر. إذن أول البقرة كله على المنافقين، حالهم في الدنيا وحالهم يوم القيامة. وهذا شرحته لكم في شرح المزني وهو مفسر في عدة الباحث، بأن المنافق يا إخوة يوم القيامة له نور، لكنه نور خداع لا نور رفعة وإيمان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في الدنيا والآخرة. المنافق في الدنيا أظهر الصلاة ولا أظهر؟ ولهذا ذو الخويصرة منافق. هذا ذو الخويصرة لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لما أشار له عمر. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يصلي. فدل على أن المنافقين كانوا قد عصموا أنفسهم ودماءهم في الدنيا بالإسلام الظاهر. وقلت لكم لما شرحت لكم ثاني حديث وهو حديث ثالث حديث، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. قلنا إن الإسلام الخاص نوعان: إسلام كوني، لا الإسلام، قلت الإسلام الخاص، يعني إيش معنى الخاص؟ يعني جاوزت الكوني وجاوزت العام. أحسنت، وين إيش كنت تكلم؟ عاهد أنت إيش قلت؟ إيه حكمي وثاني حقيقي. أحسنت، جزاك الله خير. واحد فقط، شفت العلم؟ إيه من لا يراجع العلم لا يبقى له العلم. سئل البخاري ما دواء النسيان؟ كل الناس يشكون النسيان النسيان. تصور أن البخاري بشر لا ينسى، ينسى. سئل البخاري ما دواء النسيان؟ قال إدامة النظر في الكتب. هذا لكان الكتاب لا يفارق عينيك في الصباح والمساء، ستعالج هذا النسيان بعد الاستعانة بالله تعالى. إذن الإسلام حكمي وحقيقي. أما الحكم فهو الإسلام الظاهر الذي يعصم الدم، وليس لصاحبه نصيب يوم القيامة إلا إذا أتبعه بالإسلام الحقيقي. تفصيل هذا ليس في هذا الموطن حتى لا نخرج عن مقصود الحديث، لكن الذي يعنينا بأن المنافقين تستروا بصلاة ظاهرة، فجاءوا يوم القيامة بنور ظاهر، هذا النور يضيء ويطفأ، يضيء لهم حتى يتبعوه، لكنهم إذا احتاجوا هذا النور، لأنهم يحتاجون النور لماذا يا إخوة؟ تلقى على أرض المحشر يوم القيامة ظلمة، هذه الظلمة لا يستطيع أن يهتدي فيها العبد إلى الصراط إلا إذا جعل الله تعالى له نورا. قال تعالى يوم يقول في الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا ليس شوفونا، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم كنتم معنا في الظاهر فأخذتم نورا ظاهرا، ولم تكونوا معنا في الباطن فلم تستحقوا النور التام. فالمنافق يا إخوة يكون له نور يمشي به في أرض المحشر، لكن المنافق لا يصل إلى الصراط، على خلاف ليس هذا موضع بسطه، ولكنه حتى لو أدرك أوله لا بد أن ينكب على أم رأسه في النار. أما المؤمن نوره وإن ضعف يهديه إلى الصراط. ثم إذا وصل المؤمنون إلى الصراط هنا لا يمر على الصراط ولو مخدوشا إلا المؤمن. أما المشركون أخذوا من أرض المحشر إلى جهنم والعياذ بالله، وأما المنافق فإنه يظن بأنه قد اهتدى كما كان يوهم الناس في الدنيا بأنه قد اهتدى. إذن الصلاة يا إخوة نور، لكن هذا النور إن شئت أن يكون موصولا بنور يوم القيامة لا بد أن تتمم هذه الصلاة، ولهذا عظموا هذه الصلاة. وقد كتب المروزي رحمه الله تعالى كتابا عظيما سماه تعظيم قدر الصلاة، فهمتم؟ الصلاة خير موضوع فعظموها، تجد بركة ذلك في حياتكم وبعد مماتكم. قال بعدها، قال: والصدقة برهان. قوله صلى الله عليه وسلم هنا الصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، أي الصدقة برهان، أي حجة ظاهرة على صدق الإيمان. ولهذا الله تعالى قال عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه الآية نزلت في ذي الخويصر المنافق الذي ذكرته لكم قبل ذلك، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ويخرج من ضئضئ هذا، أي من نسل هذا الخوارج، ولا يضر بأن الخوارج مسلمون مبتدعون ضالون، خرجوا من ضئضئ منافق، كما أن الشيعة خرجوا من ضئضئ عبد الله بن سبأ وهو يهودي قد أسلم وهو منافق، وليس هذا موضع بسط هذا الأمر. لكن الذي يعنينا بأن المنافقين يبخلون بالمال ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهمتم؟ بخلاف الصحابة الذين كانوا يتنافسون أيهم يعطي كل ماله أو جل ماله رضي الله عنهم جميعا. ولهذا يا إخوة الصدقة برهان، أي علامة على صدق إيمان العبد، لأن النفوس فيها نوع شح. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. النفوس فيها نوع شح، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولهذا الله تعالى أمر بالتوسط: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال جل وعلا في عباد الرحمن: قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا كلام بديع جدا، شوف تأمل بلاغة القرآن: لم يسرفوا ولم يقتروا، ثم لم يقل ولم وتوسطوا، قال وكان بين ذلك قواما. تعبير عظيم يبين أن هؤلاء القوم يؤدون حق الله ولا يحرمون أنفسهم ولا عيالهم، ولكنهم ليسوا بالمسرفين. ولهذا المنافق شحيح المال، يشح بذلك المال ويرغب عن التصدق به، لأن المنافق متى يعطي المال أصلا؟ المنافق يعطيه إذا كان الناس يرونه، كما أنه يصلي إذا كان الناس يرونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ الصبح والعشاء. لماذا؟ لأنك لم يكن هناك إضاءة كالآن، فإذا أتوا لا يراهم أحد، وهم إذا كانوا لا يراهم أحد لا يصلون. قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والعياذ بالله من هذا الحال. فتش عن قلبك وانظر كيف حالك إذا قمت إلى الصلاة، وكيف حالك مع ذكر الله. انظر تفقد، لأن بعضكم يقول أنا لست من المنافقين، وما أدراك، فإن القلوب تتقلب والعياذ بالله. ولهذا يا إخوة دائما تفقدوا إيمانكم، فإن الدواخل على النفس كثيرة. قال ابن القيم: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. إذن قال هنا: والصدقة برهان، أي على صدق صاحبها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، شفتوا احنا لم نكمل الحديث بعد، رأيتم كل كلمة من هذا الحديث موضوع. قال: والصبر ضياء. الصبر يا إخوة ذكرنا تعريفه بإطناب في شرح السير إلى الله والدار الآخرة، وقلنا إن الصبر عرف بتعريفات، من أحسنها أن يقال إن الصبر حبس النفس على أحكام الله تعالى. وأحكام الله تعالى نوعان: أحكام قدرية وأحكام شرعية. أما الأحكام القدرية فيكون الصبر فيها بالصبر على أقدار الله المؤلمة كالموت والمرض وغير ذلك، وأما الصبر على أحكام الشرعية فيكون من جهتين: الجهة الأولى بامتثال خطاب الشرع، والجهة الثانية بتصديق خطاب الشرع. أما الأولى فهي فعل الطاعة، الصبر على الطاعة بفعلها والصبر عن المعصية بتركها، والثانية تصديق خطاب الشرع، فإن تصديق الأخبار يحتاج صبرا. ولهذا تأتيك الشبهات في الليل والنهار، إذا لم تصبر صبر الجبال فإن يقينك يتزعزع. واذكروا ما ذكرنا لكم في درس السيرة لما جاء المعراج، كان أبو جهل يطوف على القوم يشككهم في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقع أمامه أبو بكر. أرأيتم ما قال أبو بكر؟ هذا يحتاج صبرا عظيما حتى تقول ذلك الكلام في ذلك الضعف، فهمتم؟ إذن كل ما يتعلق بالدين يحتاج صبرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. لماذا قال ضياء هنا ولم يقل نور؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال الضياء، يرحمك الله، قال الضياء هو النور الذي يحصل معه حرارة وإحراق كضياء الشمس، أما النور فيحصل معه إضاءة دون إحراق. فالضياء إشراق وإحراق، وأما النور فهو إشراق بلا إحراق. ولهذا قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس تحرق، القمر لا تحرق، لأن الشمس أصل النور، لكن القمر تعكس النور، فالإحراق يكون من الشمس. ولهذا يوم القيامة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعلو القمر، يعلو القمر قد رميل، بل قال تعلو الشمس. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الصبر ضياء، لأن الصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يا إخوة كالصبر، فهمتم؟ الصبر تعرفوا الظف، يعني هذا اللي فيه شوك، يعني بالفرنسية كاكتوس، صبار، أحسنت، الصبار، هذا الصبر هكذا. ولهذا قال الشاعر: قال لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق حتى تلعق الصبرة. ولهذا من حكم ابن عطاء الله السكندري قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. لا يمكن أن تصل إلى الدرجات العلى إلا أن تمحص وتبتلى. ولهذا قال: والصبر ضياء، أي إن الصبر سيضيء لك الطريق، لكن فيه نوع إحراق. ولهذا يا إخوة، إذا سألتم الله تعالى الجنة، وإذا سألتم الله تعالى الفردوس الأعلى، قولوا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لأنك قد تسأل الله تعالى الدرجات العلى فيبتليك الله ابتلاء عظيما، لأن الدرجات العلى لا تحقق إلا بالابتلاء، فإذا ابتليت قد لا تصبر فتهلك. فلهذا سل ربك دائما العافية، ولا تعرض نفسك للبلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم أفضل مني ومنكم، قال للصحابة لما قالوا نريد أن نقاتل المشركين، قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فهمتم؟ ولهذا هنا قال: الصبر ضياء. ومن اللطائف أن ابن رجب رحمه الله تعالى قال: ولما كانت شريعة موسى عليه السلام فيها نوع قوة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولما كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعت عنها الآثار والأغلال، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لكن هذا على الغالب، وإلا قد قال الله تعالى في شريعة موسى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيكون الأصل فيها الضياء وفيها نور، وهذه الشريعة كلها نور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية سمحة. حنيفية في التوحيد، سمحة في التشريع. ولهذا قال قاضي عياض المالكي الفاسي، قال: ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. هذه نعمة عظيمة تذكروها في الصباح والمساء. قال بعدها صلى الله عليه وسلم، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن يا إخوة، إذا قال السلف: من قرأ القرآن لا يخرج عنه سالما، إما أن يكون لك أو أن يكون عليك. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة ثالثة يقول واحد لا لي ولا علي، هذه غير موجودة. إما أن تكون من أهله أو أن لا تكون من أهله، وانتهى الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا صدقت أخباره وامتثلت أوامره وانتهيت عن نواهيه، وحجة عليك إن فعلت عكس ذلك. وزاد أبو العباس القرطبي صاحب المفهم المالكي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم قال: وقد يحتمل هذا وجها آخر، وهو أن القرآن يتحاكم إليه في الخصومات والنزاعات، فإما أن تكون الآية مؤيدة لك أو مؤيدة لخصمك. وهذا لا بأس به، لكن المعنى الأول هو الأعظم والأهم. واضح؟ فهمتم كلام القرطبي؟ لأن الناس في الخصومات يتحاكمون للقرآن ولا؟ إما القرآن أن يؤيد موقفك بأن هذا جائز، أو أن القرآن لا يؤيد موقفك بأن هذا غير جائز. واضح؟ واحد نكح زوجة أبيه، يأتي واحد يستدل بالآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. القرآن حجة له ولا عليه؟ عليه، هذا المراد. فهمتم؟ لكن هذا تمثيل، والمعنى العام الذي ذكرت لكم أولا وهو أن القرآن إما أن تعمل به وإما أن لا تعمل به، فالأول حجة لك والثاني حجة عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس، كل من أعظم صيغ العموم، لا يتخلف عنها أحد من الناس، فإن الجميع يغدو. والمقصود يغدو يسير إلى الله. كل في هذه الدنيا سائرون إلى الله تعالى. قوله يغدو، الغداة هو السير، الغدو عفوا هو سير الغداة، أي أول النهار، والرواح آخر النهار. وبعضهم قال قبل الزوال غدو وبعد الزوال رواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: كل الناس يغدو، في الصباح يخرجون فينقسمون إلى قسمين: الأول بائع نفسه فمعتقها، وهذا هو الذي فعل الطاعة وترك المعصية، والثاني بائع نفسه فموبقها، أي مهلكها أو يوبقهن. أو الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال الموبقات، المقصود بها المهلكات، فهذا يعتقها أي يفك رقبته من النار، والثاني يهلك نفسه في الدنيا والآخرة، قال فموبقها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الحديث. كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، من الأمر بالذكر وبالطهارة والصلاة والصبر وغير وتعظيم القرآن وغير ذلك، كله نتيجته ما هي؟ إما جنة إذا فعلته، وإما نار إن تخلفت عنه. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. الناس يوم القيامة ليس لهم مقام ثالث. فإن قال قائل: والأعراف؟ يقال: الأعراف مقام وقتي، ليس مقاما دائما، وإلا أهل الأعراف مصيرهم من الجنة. أما في الآخر لا بد أن يستقر هؤلاء هنا ويستقر هؤلاء في الأخرى، والعياذ بالله. يؤتى حينها بالموت على شكل كبش، فيذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وحينها يزداد هؤلاء فرحا جعلنا الله منهم، ويزداد هؤلاء عويلا وعذابا، والعياذ بالله تعالى، من حالهم ومآلهم. إذن كل الناس يغدو، إما أن تفك هذه الرقبة من قيود النار، وإلا أن تهلكها وأن تكبها على أم رأسها في النار، والعياذ بالله. شفتم هذا الحديث كيف هو عظيم لمن تأمله، وخاصة لمن عمل به. نكمل فقط فوائد الحديث ويؤذن إن شاء الله. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة أمور. الأمر الأول: بيان فضل الطهور والمراد به الوضوء هنا. الثاني: فضل الذكر ومنه التحميد والتسبيح. الثالث: أن أهل السنة والجماعة يثبتون الميزان حقيقة، بخلاف المعتزلة الذين قالوا لا يحتاج الميزان إلا البقال والفوال. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وهؤلاء كم هؤلاء هم حقيقون بأن يكونون ممن قال الله تعالى فيهم يوم القيامة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرابع: فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. الخامس: فضل الصدقة وأنها علامة إيمان صاحبها. وأما أهل البخل والشح فهم متشبهون بالمنافقين وإن كانوا مسلمين. ولهذا قال بعض السلف: خير ما للعبد ما انتفع به، وابتذله أي في سبيل الله تعالى. وشر أموالك ما لا تراه ولا يراك ينتفع به غيرك وحسابك وحسابه عليك. ولهذا قال السلف أشقى الناس البخيل. لماذا؟ لأن عيشه عيش الفقراء وحسابه حساب السعداء. وقد نظمت هذا في بيتين فقلت أشقى الخليقة من بمال يبخل، يشقى هنا وهناك ثم يسأل، يحيى فقيرا بائسا وحسابه كالأغنياء وربنا لا يهمل. لأنه سيحاسبه عن كل فلس من أين جاء به وفيما أنفقه، لكنه في الدنيا عايش عيش الفقراء. فهمتم؟ وفرق بعض السلف فقال البخيل الذي يبخل بالمال عن نفسه، والشحيح هو الذي يريد أن يبخل حتى بمال غيره والعياذ بالله. يستفاد من هذا الحديث أيضا فضل الصابرين وفضل الصبر، وأن في الصبر نوع ضياء، أي لا بد أن تحترق بالصبر. ولهذا جاءت الأحاديث يا إخوة وفي سندها مقال لكن معناها صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الصبر ابتداء، وسمع رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، قال إن أعطاك الله الصبر أعطاك البلاء. لأنك إذا تسأل الله تعالى الصبر وأنت في عافية، يعني وكأنك تسأل الله بلاء ثم تسأل الله أن يرزقك صبرا على البلاء. ولهذا لا تسأل الصبر ابتداء يا إخوة، لكن إذا حل البلاء فاسأل الصبر. ولهذا قال جل وعلا ربنا أفرغ علينا صبرا لما اصطف الصفان. ومن اللطائف وإن كان المقام قد طال، لما تكلم الله تعالى عن المؤمنين والصبر قال ربنا أفرغ علينا، ولما تكلم عن العذاب قال فصب عليهم صوت عذاب. إذا أفرغت الماء على أحد تفرغه بقوة ولا بسهولة؟ بسهولة. وإذا صببت الماء صببته بقوة. فلما تكلم عن العذاب صب، ولما تكلم عن الصبر والرحمة أفرغ. فهمتم؟ إذن الصبر لا تسأله ابتداء، وإنما أكثر من سؤال الله تعالى العافية في الصباح والمساء. أيضا يستفاد من هذا الحديث العناية بالقرآن علما وتعلما وأمرا ونهيا وتصديقا وتدبرا. يقول ابن القيم العلم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وإذا يستفاد من هذا الحديث أن القرآن لن تقوم منه سالما، إما أن يكون لك أو أن يكون عليك. ونختم بأن العبد في هذه الدنيا يسعى لفكاك رقبته من النار، فإن استقام على دين الله ظاهرا وباطنا فك هذه الرقبة وأعتقها من النار، وإذا لم يفعل ذلك أهلك نفسه والعياذ بالله، وشهدت عليه أعضاؤه التي عذبها بسبب تقصيره. هذه الأعضاء ستشهد عليك. لماذا؟ لأنك عذبتها وأنت كنت القائد لها في الدنيا، تقول لك بئس القائد أنت، لأنك أكببت بهذا الجسد في النار. لماذا؟ لأن